عاني راسك من الوقت يوخر انك مباشرة يصلب على اسمك خارج الاسلام. ان ما يجد يجتمع الاسلام حد ما يصلي. وعرفوا علينا نسبة فينا حكما 95% ما تعرف الصلاة ما تقرأ، وحد ما قرأ ما هو لا يتعلم. والواحد اللي يعدل مرد شاف الناس تعدل طهارة ما يعرف، ستر العورة ما يعرف، استقبال القبلة ما يعرف، طهارة الحدث ما يعرف، طهارة الخبث ما يعرف. وعليه كامل هذه الدروس اللي كنا نقره من عند بداية الأخضر إلى نهايته إن شاء الله، اللي تدرس لكم بالحسانية ومرة ينقال لكم دليلها وفهم العلماء فيها، كل واحد منكم يعود للي ينقال فيها ضابطه كامل في راسه، ولعل يوقد عليك البام والله تنطق المسجلة والله يرقف والله تخرج له مردة. تملك اللي ضبطته كتبه عندك في كرنة، ولم الكرنة عندك في بليدة ما يسهد عليه. ياك لا مر الشريط والله مصدق والله خلقت رواية، له عندك مذكرة عندك رواية لمها ترجع لها ان تعرض حكمك في المسألة، لان قط قراتك بالحسانية وبعبارة تفهمها، وقريها لعيالك، قريها لمنتك، قريها لأمك، قريها لأبوك، قريها لعيالك، قريها لأصحابك، قريها في جماعتك. لانه ارقاش يهدم مولانا عليد ورقاش واحد يجبر بيها شمل لشر عند مولانا ما وش يقدر يتصور. وعرفوا على خارج من الوقيه اللي عود كان مخسور اخبار، وذا اللي قد ضلل من الناس هذا اللي درس للزنا قد ياس من اصحابهم شبيهم شر الزنا ينعتون ويعلمهم كيفيته ويشراهم عليه، وقد نعتلهم كلا من الصرق وعادوا يصرقوا، وقد كلان عترهم يطشوا الناس ويولموها، وقد عترهم كلام التهمتين. كما انك كنت استاذ تعلم الناس الخزو، ان يتابع عليك مولانا حاول تقلب على الموجة الاخرى، وهو انك توجههم اللي ياسر من الخلق كان مولانا يطفي عنك هذا التعليم الطيب، يطفي عنك ذاك التعليم الفاسد. كما انك كنت مغسول اخبار يلا مين اهداك مولانا ترجع وتوجه الناس. ياك ذاك الباطل كان عندك تستخدم الموجة الاخرى لعل الله ان يمحو عنك هذا بذاك. يفهمتوه؟ وبالتالي كل واحد منكم عودة ضابط يا اخي قد يعبد ميه مولان، وان شاء الله نكشف قبر راجين الملاك يلحقوا كما هو يلحق اللي كان ينقال هو حق الله ما فيه تذلل لا مزيود فيه ولا منقوص. لكن علمنا مالك الملك راجم المولانا بلوه لكم كما علمنا الله ما نزيد فيه حرف ولا نقص من نوع. لا اسمعوا قال مولانا النصر إمام، وعرفوا من هذا العلماء ان حد ما صلمهم، لان الله تعالى اختلفوا عايدين خالقين واحدين من المشركين واليهود لين حولت القبلة. القبلة كانت الناس اولا كانوا الصحابة يصلوا شور بيت المقدس، هذا المحتل اسرائيل قاتلهم الله وقيض رجالا صادقين يحررون المقدسة وجعلنا من الصادقين في دين صادقين مع كانوا كان النبي صلى الله عليه وسلم اولا يصلي شور بيت المقدس. من ثم عقب تبني جاه الخبر من مولانا ان القبلة راهي وحولت انه ملاك لو يصلي شور بيت المقدس يتم يصلي شور الكعبة. هذا البيت اللي تشوفوه في التلفزة وفي الصور بيت صغير موجود في نقر المسجد الحرام في مكة المكرمة، لكن البيت المزقنا الصغير لك هو الكعبة، عنده اسمين ينقالوا البيت وينقالوا الكعبة، جعل الله الكعبة البيت اساميه اثنين كعبة وبيتا، لكن البيت هو اللي نصب له شور والساي الناس تمديروا جواف الرائقة لك البيت وهو قبلة كل مسلم. قال مولانا وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ومن حيث خرجت معناها اجبر اذا صديتها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. سدوا الله شور. وهي الإشارة لهمولانا قال سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، لن يردهم عن قبل كانوا شراشين، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. رد عليهم مولانا رد شديد، قال لهم قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أنا هو ملك الملوك وأمر عبادي بما شاء. إلا قلت لهم يرقصوا يرقصوا، ولا قلت لهم يديروا رؤوسهم تحت عدلوها، ولا قلت لهم يصلوا شهر البحر يواسوها، انا الملك وهم عبيدي. ما يجد حد يتدخل. قام واحدين من اليهود وقطع خصوان اخر مخزي، قال ويه ايوه الصحابه كانوا يصلوا شهر بيت المقدس وتوفوا، معناها ان صلاتهم بطلت به للقبله تحولت. قالوا معناها ان المده اللي كانت تصلي شهر بيت المقدس وماتت عليها راهي ضاعت. يجي القرآن يقول لهم وما كان الله ليضيع إيمانكم. معناها مولانا ما هو لا يضيع صلاتكم ذيك، وسمى الصلاة إيمانا. قال لهم ما رضى مولانا أرحم بعباده من ذاك، حد عدر يلقلت له ما نعذبه، أسوأ صددت عليه ما دام نابد للرقبة. أنا رؤوف رحيم، أنا يرحم به عاصي، فكيف نعذبه على طاعتي؟ ما عنده معنى. والله ما فهمته. لكن واحد من الموريتاني واحد اللي جاء رمضان يقول لك انا ما عندي ايش عايش فيه. يعني قال له انت كنت عايش؟ قال والله ما كنت عايش. يقول لك انت بعد عايش؟ هو عندك انك اللي صمت المولانا له ترضيك، وكان معيش شقع ما درقبتك الا توك الماء، ما لك صايم له، عندك روني شقلك في العبادة له ترضيك. تقع عندنا لئين بدي الدرجة من الله. مولانا ما تركك وانت ما لك صايم له، يا تركك من قرعة وانت صايم له. سمى الله الصلاة إيمانا وما كان الله ليضيع إيمانك. ومن هنا أخذ العلماء أن من ترك الصلاة لا إيمان له. وقد ذكر ابن كثير في كتابه البداية والنهاية أن رجلا في عهده صلى الله عليه وسلم كان ينام عن صلاة العشاء، وانه كان منهار ما هو عالم شيء. النبي صلى الله عليه وسلم مقاطر منه والو يجمل جاي يجري يجمل، تعرفوا البل يجمل مانع جاي يجري، وإلا تم جاي يجري يبرك قدام النبي صلى الله عليه وسلم. واضح فيه المبارك في حرم يا أخوتي مولانا لن يرضى عن العبد. يعود هذا الكون كامل كله بينات على أن الله رض. يا مولانا ارضى عنا رضاك الأكبر الذي لا سخط به. يا مولانا ارنا عجائب فضلك والعلامات الصادقة على رضاك، واجعلنا من الفائزين في الدنيا والآخرة انك سميع مجيب. يا رب لا تردنا وقد سهرنا، ولا تحرمنا وقد طلبناك. انت الذي تمن وقد سهرناك، فلا تحرمنا ولا ترد سؤالا. عاملنا بما أنت له، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اجمل شاكر النبي صلى الله عليه وسلم، وجاوب لك جبالك الدم. واضح أنه شاكر المحكمة العليا. أحد إنه يبرك الدم وعرف أنه رافد به رواية، وكان يتم ماشي على فرش من المعيز يعني يتمد له عن ذكراء شاكر أنها كراءها يوجعه، يحكم كراءها ويدفل فيه تقوم ماشي. يتم سافر مع الصحابة مرة يعني إذا هي له طيرة لا تزقنا فوقه وتعيط، قال لهم أيكم اقبلوا أولاد هاي الطيرة؟ هذه الطيرة شاكر أعلنها أولادها اقبلوا محدمك، وردوا للمخلوق أولادها الشاكية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح يقول لهم نوطة في الصدراء، يعني نوطة في الصدراء تقول له السلام عليك يا رسول الله. الكون كامل في حالة استنفاء، ما يحرك حركة ما يهواله، الكون كامل في حالة استقبال. حاس منها يا رسول الله جدره. يطلع على الجبل يقوم يحرق جبل يوحد ومعه ابو بكر وعمر. ابو بكر وعمر وعثمان ثلاثة مذكور لله. هذا النوع هم اللي ينقالهم قيادات اركان الجيش. هذا هم اركان الامة. اللي ما مشى الا بسلمانين خلى قيادات اركان. واقف عليهم نديم مولانا. ما فيهم اللي هام مطيح ركيز الاسلام وهو على وجه الارض. نام الجبل يحرف. نمسلم يقول للكلية يقول له يا احد. مشى جاي وقال لهم هذا احد. جبل يحبنا ونحبه. هاي الكدية يقول لهم اللي تراعوا فيها تبقينا واحنا نبقوها. هنا طلع على الجبل قام يحرق. قال له يا جبل اسكن اسكن يا احد. انما عليك نبي وصديق وشهيدان. لا تحرك بكل عليك نبي. وعليه كرنا اللي قال ابو بكر الصديق. وعلى خرياك عمر الفاروق. وعلى خرياك عثمان الذي تستحي الملائكة من رؤيته. لا اله الا الله. يا رب لا تحرمنا. يا رب لا تحرمنا من فضلك. فانك واسع المغفر والمغفر. اسكن يا احد انما عليك نبي والصديق والشهيدان. الكدية ما حركت وراها. اوامر تلاطى للكدية والصدراء يتسلم وشاة تشكو وطير يرفره ويشكو لفقدان يا اولاد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم محكمة للعدل بين كل خلق. لا اله الا الله. اللهم صل عليه صلاة تملأ ما بين السماء والارض. ننال بها رضاك والفوز عند لقاك والظفر بكل مطلوب والنجاة من كل مرهوب. انك سميع مجيب. يا رب كما احببناه وامنا به وصدقناه اجعلنا من خاصة اتباعه واجعلنا من الامنين الفائزين في الدنيا والاخرة. انك سميع مجيب. جاي جبل جاي جاي جمل جمل جمل. السبحوري جينا نقريكم الاخبار نذكر شيهان ونذكر شيهان. يا غارق الصبي كان يعطي مولانا تدخلنا رزوق تدخلنا حرارة الإيمان. كان نجد تلفنا والله وتلفنا علينا. كان إلى جانا الخبر من مولانا نسمعوه بأن رزوق ينقطع مولاته ما تستقبل ما تتصل ولا تصل له. كذلك المخلوق أن يفقد حرارة الإيمان لا يستقبل من الله ولا يستقبل من الله لأنه مقفول مقطوع عن الاتصال ما يتصل ولا يتصل به. كذلك المؤمن مخلوق ما هو صادق مع الملك ما يجبر ولا يجبر. يقدر يقول لي هذه العبارة ما هي تامة. نقول له تامة بعد تامة بعد. جبر الصحابة قيمتها. عمر بن الخطاب طالع الى المنبر يوم الجمعة والناس لما ذات توفى من الليل وعمان يتم طالع الى المنبر والمخلوق به اللي قلبه برته برت قلبه سارح دين الله. لا لعل دين مولانا تجوله برئ. يتم طالع الى المنبر يوم الجمعة وبناء مولانا علم منه الاخلاص والصدق والقوة. مولانا يتم طالع الى المنبر يخطب وصل بعد بينه وفرق بينه هو وأئمتنا احنا ودعاءتنا وعلماء. يتم طالع للمنبر يخطب أيها الناس اتقوا الله واجماع القدام. ألا اشي من الصنق الصحاب. ألا اشي من الصنق الصحاب المبركي. ذاك طرحة وذاك أبو عبيدة وذاك وذاك وذاك. ولاني نخرصه مال اشي من العينين الحمر اللي كلهم عبوا الأحمر دي قيام الليل والطهارة. والواحد ما ينقال له تعالى للقتال في سبيل الله ما قام يرقص به الفرح. كانوا يرزق الله الشهاد. انا قاعد يتكلم النوع من الجو هذا جو متكهرب. تم طالع الى المنبر يخطب ينكشف لمولانا جاه خبر كشف اعلان خالد واحد من الصحابة انه يمشي ماشي قاتل في سبيل الله مع واحدين من الصحابة انهم كانوا يتقاتلون على الكفار وعلى المحاتلوا يحيط بهم الكفار اكثر منهم لهم الاعلايات يسكتوا. عمر الخطاب كشف له مولانا المعرك طالع للمنبر في المسجد النبوي يخطب يوم الجمعة تم يكشف له مولانا على الصحابة لا قمهما بينعاهم كلام المرض وهوال قائد الجيش جايين وجيش الكفار لا يحيط به وهو اللي معاهم الصحابة اتبع افحل هو شعدل فكر على اجل الحمل مولانا حطة عسكرية والراجل هذا الصحابي قال له ساريتها قال له يا سارية الجبل معناها يا قائد الجيش اللي اسمه سارية قيم جيشك تكاحز بهم شار الكبية ديروا ظهوركم قد الكبية يا كعداء الله يبقى لكم شيها ما يجيكم من ظهوركم لعل يحيطوا بكم. قال له يا سارية الجبل من ترك الحزم لل وكررها مرتين والله ثلاثة من ثمه ورجع له راسه ورجع عاد انقطع عنه التلفزيون اللقطة التلفزيونية اللي نعطاته وعاد مربوط الله بالشأن الداخلي بدأ يتابع خطبته واحد ما هو والصحابة قدامه شي من جنرالات الدين ما يجد حد يغير لهم في الخطبة لا تخلوي يا سارية الجبل سارية ما له سافر قاع من الوياه من ترك الحزم لله الراس الجنة على الخطبة اللي فاتوا فمن الصلاة وعدل خطبته قيم ماشي قاموا على هو واحدين من الصحابة قالوا له تخالق الكلمة قلتها في نهاية الخطبة عاقل عليها قال له مشينه قالوا له قلت كذا قال لهم ما قاع في روعي معناها في قلبي اعلن الصحابة اللي مشاوا من عندكم يقودهم سارية كاد ان يحيط بهم العدو واخترتنا اقترح ليهم طريقة يسلكوا بها وقلت لهم يسندوا ظهورهم في الكبية اياك الاعداء ما يجوا من وراه هذا قال لهم هو اللي وقع في قلبي فان كان من الله اذا هو غايته ولعاك خطأ قلتوا على الوجه بعد سكتوا عنه به اللي قط قال لهم ان بسلمان الراجل يكاشفه سكتوا عنه خلاوه بعد فترة من الزمن يجي الجيش منتصر ويقود سارية تلقاوا الوحدة من الصحابة وصوروه قالوا لي يا سارية اختاروا شوي حديث معاه قالوا تفضل قالوا له يوم الجمعة بالتاريخ الفلاني في اليوم الفلاني في الشهر الفلاني كان اخو عمر يخطب امامنا يوم الجمعة وبينما نحن نستمع اليه اذا به يقطع الخطبة وينادي يا سارية الجبل من ترك الحزم لن هل سمعت هذا الكلام وهل شعرت به قالوا سبحان الله والله تمثلت من كلامه وعرفت انه عمر وانه يخطب يوم الجمعة والله لولا فضل الله ثم كلامه لي لا حاط من العدو تعرف ذا الشيء ينقبع منه هذا ينقبع منه انه عمر تلفونه صالح واعلم سارية ريزوه صالح وتلفوني عنده ماهي خمرارية ماهي فرقة ذلك جهاز يرسله هو صالح وعند ما يتصل الحبل جهازه خلصيه التقط المكالمة فورا لأن كل واحد منهم جهاز صالح جهاز الإرسال سليم وجهاز الاستقبال سليم فلذلك التقطت المكالمة على أتم صورة لا إله إلا الله رسول الله ما يأتيه الجمل ويبرك بين أيديه ويتم يتحرى يعرف لمرد الشيء يراه هو الراجل يجري على خروجه راجل يجري جمل قاد عليه يجى الحق الجمال بارك عرف النبي صلى الله عليه وسلم عارف ان هذا النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه وتوتر يقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم للراجل قال له اخبار شنو قال له هذا مكسور عمر الجمل اللي هو عاد الله يشرد علي وما طير طاري ولا تري شوفي ما قام دافع وخارق وقام يعيبه برا من السماء على الجمل وقالوا لي مرد الشنه وعاد من السماء اركز سدر بيناتنا هون يتم الواحد انت يتكلم معاه كذا يقول له هاي المعايزة يقول له المعايزة هو شن عد المولداء يقول له صيا رسول الله شو انا قويلة فمعاهم في الحياة اخي اللي عدلت فيه يقوموا عليكم قويلاتكم وحميركم وقوم عليكم وتاتكم يقول لي سوى الوتر الوتى هو سعدل تقول لي الوتى محيلي يقول كل هاي وانطر وتى وحايف منها لان انطق كل شيء قال له هو ايش بينك معاه؟ السمعوا قرنصوا فيه. قد واحدين يقولوا يا اخوتي هو يتم يتكلم على الاخباري. اللي جاي يشمينا الخلوة. تعرفوا الجاي يسميكم هون. قال له انت ايش بينك معاه الراس؟ قال له قول له الانيانة يعرف اني كنت سماع له كان اللاني يجيني يخزمني ولا عندي مشكلة. ومسخر له لا قطع خالص. يا غارم لي له فترة قال له عاد يرقد عن صلاة العشاء. ينام عن صلاة واحدة. يرقد عنه. وعد قال له خايف لعله يدركوا عيام مولانا يلحقوا اذا راكب علي يقصد معاه. وعدت اللاني نشوفه نهرب عنه بيا اللي نعرف انه قيس وعذاب المليك. ومين قال له يتعهد قدامك على انه ما تلاه يرقد عنها. قول له على نيانا نتعهد له بلين ارجع له. ساعد له من كتر عدل وبر له من حاكي له. صباحا من ادم داخل ضيقة لان بسلم يعبر له. الرازل لا يرى في جمال يحرف فمه. يا غير هذه النوع الماهي الانجليزية ولا الفرنسية ولا الاسبانية ولا الالمانية ولا كلام مدخرة. مخلوق يتكلم في الانجل. الا يعجبكم على المولانا. لعل يبقى مقام اعطاه النبي ما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. يهلي خالق واحد قال له سليمان. يتبرم عليه امته اللي معاه ويقول لهم يا ايها الناس علمنا منطق الطير. ما فيه طير يصوت صوت ما نعرف اللي يقول شو. لا اله الا الله. الديوك تعرف اللي يقولوا والله. الحمام تعرف اللي يقولوا والله. الغربان اللي يقولوا والله. لحدي اللي تقول نعرفه والله. اي ما هاي. ايها الناس علمنا منطق الطير واوتينا من كل شيء ان هذا له الفضل المبين. لا اله الا الله. انسان يتكلم عالبن. قال له قال انك تقعد عن صلاة العشاء ونين ترجع لحالك الطبيعي وانت متصلي في الوقت. المدار يا اخي على كذا. المخلوق الزقنا الراس واشقال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. هذه مولي دليل ثاني. قايل لك قال له متعهد قدامك ان شاء الله ما تتقصر فيك. وانه دور نرجع مستقيم ان شاء الله. قام يجمل يتنافض وجوابه ثم بدل رقبته قام ماشي. يرين عود يجمل ما هو قابل يبرك المادة عاصية المريض. معناها انك انت قاعد توكل عنده وتشرب وتوكل عندك وتشرب قاعد تخد. يجمل هارب خايف من عقاب الله. لعل يطفض من الراس. مرة يعود الانسان هو العاصي ما بيسمع. وتعود الدابة تحته هي الخايفة من ملي. فهمت الكلام هذا؟ هذا قصدي بنقول لكم وما كان الله ليضيع ايمانكم ونحو ذلك. يكتفون على النهج الصهية اساس الدين. من اقامها فقد اقام الدين ومن ضيعها فقد ضيع الدين. تركنا هنا رفع قالوا مريتني للموضوع. يا اهل الموضوع. ايوة قد. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أوقات الصلاة. أوقات الصلاة. مختار الظهر من زوالها إلى آخر قامة ومن هنا تلا. بارك الله. صلوات المفروضة خمسة ما يزيدوا. الحمد لله. الظهر العصر المغرب العشاء الصبح. أولها الظهر. لماذا سميت الظهر ظهرا؟ قيل والساهرين قالها الظهر لأنها أول صلاة ظهرت في الإسلام. قالوا لأن المسلمين انفرضت عليه الصلاة. إنه عند النبي صلى الله عليه وسلم عندهم ينزل في الليل. فما كن سامعين من سنة قط الصلاة وتخطى السماء السابعة. وشاف الجنة وشاف النار وشاف العرش وشاف سدرة المنتهى. ورأى من آيات ربه الكبرى. كبرى من مولانا الشيخ كبير. وعلمه الله ما شاء أن يعلمه إياه. انه عند من العادة الجايلة من غد انزل عليه جبريل وتلاقيه يقدم قدامه الظل